قلت طيب تعالي لي تعالي. جتني اذكر انها جت وسمعتها انا وانا بسمعها الكلاب ومسمعها اللحن. انا جوايا في حاجه بتقول لي على انه كتير انه كل بيت يتغير قفلته. يعني في حاجه بتقول لي كده بس مش قادر اقولها او مش عارف اقولها او وليه ما بقولهاش ما اعرفش. لكن هذا يعني في هذا الاحساس موجود عندي يعني بتلكك على حد يساند هذا الاحساس ويزكي لي هذا الاحساس. يعني برضو التزكية بتفيد. اما بيكون واحد يجي يقول لحضرتك مثلا يكون في مخك حاجة عن عمل فني ومش قادرة تقوليه او مش عاوزة تقوليه او ما جالكيش فرصة تقوليه ويجي واحد يقول لك على فكرك تجدي نفسك حسيتي بانك انت على صواب وتروحي بقى مقتنعة به وتقولي. فانا بقول لها كده قالت لي بس كتير قوي يا محمد ان يعني كل بيت يبقى بروي كده يبقى بنهاية. طب ليه يعني ما نعملوش كله بنهايات واحدة؟ قلت لها او على الاقل كل بيتين مثلا. قالت لي على الاقل كل بيتين ليه لا؟ فقلت لها والله فكرة يعني فكرة بس لازم بقى تتقال لصاحبها عشان خاطر يعمل. فكلمت الأستاذ جورج جرداق وهو كان بيشتغل أو كان يعني عمله الوظيفي في مجلة الصياد في دار الصياد. كان يقول يعني كان يكتب كتابات أدبية بجانب الكتابات السياسية والحاجات اللي كانت تبقى في المجلة نفسها. يبقى المقالة الأدبية هي مقالة الأستاذ جورج جرداق. فقلت له يا جورج أنا عرضت بالتلفون قلت له أنا عرضت القصيدة على سيدة أم كلثوم وإحنا عاوزينك ضروري تيجي. ليه؟ قلت له أهو كده هو ما تقولش ليه من غير ليه على رأي حتة المرحوم عبد الحليم. قال لي طب بس قلت له ما فهمكش ولا حاجة تعال هنا هو وامل حسابك انك تقعد معانا شهر. قال لي شهر ازاي؟ قلت له اهو كده اهو عاوز الحته تتغنى تيجي هنا اهو وتقعد معانا شهر. قال لي طيب اشوف واكلمك. واذا بتلغراف بيقول على اني انا جاي في اليوم الفلاني. فبعت له اللي انتظر يعني انتظره في المطار وجابه ونزل في الاوتيل وجاني. ايه الحكايه يعني خير ان شاء الله؟ ايه الحكايه؟ عاوز ضروري ليه وبتاع. قلت له عاوزك عشان خاطر اولا تكملي القصيده. قال لي يعني طب. قلت له في حاجه اهم من تكمله القصيده انك كل بيتين نعملهم روي. مثلا هذه ليلتي وحلم حياتي مش كده؟ بين ماض من الزمان واتي بعدها ايه مش فاكر لكن برضو تجد البيت التانية اتي حاجة اتي كده حاجة تي تي هو ايه واللي بعديه يختلف واللي بعديه. قال لي ده صعب قوي يا محمد. قلت له اهو كده يعني انا فعلا كنت عاوز اقول لك هذا الكلام وانا في لبنان. وبعدين ام كلثوم حست بيه حسيت بان انا مش مخطئ بقى يعني مش معقول ام كلثوم تحس بيه من غير ما افصح لها عن هذا وانا احس بيه واحنا الاثنين مخطئين لازم يكون فينا حاجه صحيح كتير. انا لسه موسيقيه الـ الـ الـ الـ الشعر ما رسختش في ودني من بيت واحد لازم يكون في بيتين على الاقل عشان الموسيقيه بتاعت الشعر نفسها اكون يعني سعيد بيها. قال لي طيب اجرب. فضل قاعد مسكين حابس نفسه واطلع في روحه انا لا ايوه لا ايوه بدرجه ان الراجل طلع تروحه وقال لي يا اخي انا مش عارف خلاص يعني انا تبت الى الله ومانيش عاوز مع احترامي لسيده ام كلثوم ربنا يخليها لنا طبعا لكن مانيش انا طلع يعني عملت فيه لما يعمل لا ايوه ايوه لا لا ايوه لا ده طب لو كان كده مش يبقى احسن طب والمعنى انا مش عارف لو كان يبقى ايه طب يعني هلكته مسكين. وقابل ام كلثوم وهي كانت سعيده بيه جدا لان هو كان راجل لطيف الى اقصى درجه واتعملت الحتة وانتهى وصفرته انا، وابتدأت انا حفظ ام كلثوم. والحاجة الغريبة اللي كان معرفش ليه ام كلثوم تيجي عندها وتبكي، ومعرفش كانت تبكي ليه، يعني ايه المناسبة، يعني ايش معنى في الحتة دي تبكي. اما وانا بدلها الحتة وجيت عندي والنواسي عانق الخيامة في الكوبليه الثالث اخر كوبليه، تيجي لغاية الحتة دي ولاقيها حطت ايدها الاثنين ايديها الاثنين على راسها كده، واتركت رأسها الى الارض كده وبكت. اتوقف انا، تقول لي قول يا محمد، اقول، وتيجي لغاية الحتة دي ولازم تبكي، يعني ايه السبب لغاية دلوقتي مانيش قادر افهم. هل الجملة في ذاتها قد كده حساسة عندها عجبها، هل هي بتفكرها بحاجة، هل هي بتفكرها بحاجة قديمة مثلا عجباها، او يعني مناسبة غنائية مثلا تشبه مثلا حاجة لابو العيلة مثلا، او ما اعرفش يعني ايه المناسبة. هي الجملة نفسها جملة تجديها جملة شرقية قوي او يعني مغرقة قوي في الشرقية الجملة نفسها، فكانت تيجي فيها وزي ما قلت تبكي. واذكر اول من هناني بهذه القصيدة الله يمسيه بالخير بقى ويعافيه عاصر رحباني، كلمني يوميها من بيروت، ويمكن عشان خاطر يمكن برضو ال ال ال ال ال الوطن له تأثير، لانه اللي عملها لبناني وهو لبناني، ومعرفش ولا هو يعني كان مبسوط منها على غير يعني اكثر من اي حاجة عملتها، معرفش لغاية الوقت ده اللي عملت فيها. اول من هناني فيها يعني الساعة 4 بعد نص الليل لقيت عاصر رحباني بيكلمني ويقول لي مبروك يا فلان، دي من احسن الحاجات اللي عملتها ومش عارف ايه حاجات. ادي هذه ليلتي. مستمعينا والراديو صديقي مع أندر التسجيلات الإذاعية لكوكبة من مشاهير شهر مايو، ووصلنا الآن ليوم 9 مايو مولد الإذاعية القديرة الأستاذة أمينة صبري، التي استضافت أيضا من مشاهير شهر مايو الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. تعالوا نسمع جزء من حديث الذكريات. أيها الأصدقاء، الحقيقة النهاردة أنا بلتقي بفنانة كبيرة يمكن عزيزة علينا كلنا، بتدخل قلوبنا من أول ما بنشوفها، بنسمعها

يعني لقيت مرة واحدة كده أولادي اعتمدوا على روحهم، نادية اشتغلت وطارق ابتدى يبقى في مدرسة داخلية، فلقيت نفسي خلاص مليش لازمة بالنسبة لهم. فقررت يعني هو وقت من الأوقات كنت حقيقي عايزة أبقى ليهم هم بس، وفي سن كانوا محتاجين لي قوي فيه. فلما كبروا طبعا كبروا حسيت خلاص مليش لازمة، وحسيت بحنين غريب قوي للتمثيل بالذات وللفن بالذات. طيب فاتن حمامة باستمرار بتجيد الحديث عن الحب وعن فلسفة الحب، ممكن الفنان يقدر يعيش بدون حب الجنس الآخر؟ طبعا أصل الحب ده مليون حاجة، كفاية انك تعيشي وتحسي فيه حب حواليك. الحب عموما يعني أنا مثلا طول ما أنا قاعدة ومرتاحة للبني أدمين اللي أنا قاعدة معاهم وحاسة بإن في محبة ببقى سعيدة قوي. قاعديني في حتة وفيها بني آدم أحس إنه في حقد أو كره ناحيتي ببقى تعيسة جدا. مستمعينا، كنا معكم الليلة والراديو صديقي مع مشاهير شهر مايو، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرون الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد والراديو صديقي، وكل الشكر لكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.